إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إننا نعيش أياما عظيمة من أيام الله جل وعلا، يلتقي فيها الحجيج في تلك البقاع الطيبة، تتضرع قلوبهم إلى رب البرية جل وعلا، وتلهج ألسنتهم بالذكر والتلبية، وتسمو نفوسهم تزكية وتقربا إلى الله جل وعلا، فيباهي الله جل وعلا بهم الملائكة، وتتنزل عليهم الرحمة، فيا له من مغنم عظيم ومن موسم كبير. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو وإنه ليباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وهل أراد هؤلاء إلا رضوان الله جل وعلا؟ وهل أرادوا إلا امتثال أوامره سبحانه؟ وهل أرادوا وجاءوا من بقاع شتى إلا رجاء رحمته ورضوانه سبحانه جل في علاه؟ عباد الله، من لم يقدر الله جل وعلا له أن يكون معهم فلم يفته مع ذلك التكبير والتهليل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. حديث صحيح. قال ابن رجب رحمه الله: يعتق الله جل وعلا من النار من وقف بعرفة، ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين. عباد الله، إنه في مثل هذا اليوم العظيم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في حجة الوداع، فخطب في الناس خطبة عظيمة نافعة، بين لهم فيها القيم الربانية، وأكد لهم على حرمة الدماء والأعراض والأموال. فقال عليه الصلاة والسلام في ذلك المحفل العظيم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بخطبة أخرى يوم النحر ذكر بها المعاني العظيمة زيادة في تأكيد الأمر وبيانا للعباد في أبلغ عبارة وفي أجمع بيان. أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في خطبته المشهورة أكد فيها حرمة سفك الدماء عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وجاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأعادها النبي عليه الصلاة والسلام مرارا ثم نظر إلى أصحابه وقال هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. إن هذه الوصايا النبوية الشريفة في هذين المحفلين العظيمين نبراس هداية ورشاد تتجلى فيهما محاسن هذه الشريعة ورعاية المصالح العامة وتتجلى فيهما التحذير من انتهاكها. وهي كذلك تبين لنا مدى رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ومدى رحمته بعباد الله الذين يتبعونه عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل فإن هذه الوصايا أيضا تضمنت أبلغ زاجر وأقوى رادع لمن تجرأ على تكفير المسلمين ولمن تجرأ على سفك دمائهم ولمن تجرأ على انتهاك حقوقهم والاعتداء على أعراضهم وترويع الآمنين منهم. إن أمر الدماء معاشر المسلمين عظيم في شريعة الإسلام. قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإحياؤها لا يقتل نفساً حرمها الله، فذاك إحياء الناس جميعاً. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وهو صحيح. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. فالحذر عباد الله من التساهل في حرمات الله وفي حرمات خلقه، والبعد كل البعد عن الأقوال والأفعال والنيات التي تغضب الله جل وعلا. أمة الإسلام، ألا من معتبر بما حصل في دول حيث فقد الأمان وحمل السلاح فسفكت الدماء البريئة وهتكت الأعراض المصونة واقتحمت المنازل وبقرت بطون الحوامل وقتل الأطفال وحصل السلب والنهب والفرقة والاختلاف والخوف والاضطراب؟ إن دم المسلم هو أغلى الدماء التي يجب أن تصان. أيها المسلمون، إن كان المبتلون بالغلو والتكفير يزعمون أنهم يريدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد خطورة التكفير وتعظيم الدماء وحرماتها. أين هؤلاء من امتثال الوصايا النبوية كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ وأين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء؟ فهل أعدوا لهذا السؤال جواباً يوم القيامة؟ إن قاتل المسلم مهما فر في الدنيا فإنه لن يفلت يوم القيامة، ولن يتركه المقتول أبداً. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: يا رب، هذا قتلني. فيقول: لما قتلته؟ قال: لتكون العزة لله. قال: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: يا رب، إن هذا قتلني. قال: فيقول: لما قتلته؟ قال: لتكون العزة لفلان. قال: إنها ليس لفلان. فيبوء بإثمه. عباد الله، إن التنبيهات النبوية في حجة الوداع تؤكد علينا جميعاً أن نظهر سماحة ديننا وجمال قيمنا ومبادئنا، وأن نرفض كل ما يسيء إلى شريعتنا ويشوهها من الأفعال الإجرامية ومن التسميات الكاذبة التي تتسمى بها التنظيمات التكفيرية. إن تسمية هذه التنظيمات بأسماء براقة يكذبها الشرع القويم ويرفضها العقل السليم، ويشهد بباطل ببطلانها الواقع الأليم الذي نعيشه ونراه. إن المسميات البراقة لا تغير من الواقع شيئاً، وحقيقة الأمر أن أولئك هم الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم شر الخليقة. إن من الواجب علينا عباد الله أن نرسخ هذه الوصايا النبوية في نفوس الناشئة، وأن نربيهم على تعظيم حرمات الله جل وعلا، وعلى التحلي بالقيم الإسلامية الرفيعة، وأن نحذرهم من رفقاء السوء حتى لا يغرر بهم ولا يتلاعب المتطرفون بعقولهم، وعلى حملة العلم، وعلى المثقفين، وعلى أصحاب الأقلام التأكيد على هذه المعاني السامية في ميادين العلم والثقافة، صيانة للدماء والأعراض، وحماية للحقوق، وبيان للقيم الجميلة التي جاء بها هذا الدين، كل ذلك مستنيرين فيه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوا ربكم في السر والنجوى، واعلموا عباد الله أن مما يستحب في يوم عرفة الإكثار من ذكر الله جل وعلا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثروا من ذكر الله جل وعلا، وتضرعوا إليه سبحانه بالدعاء والرغبة والرجاء وأنواع الطاعات. واعلموا عباد الله أن التكبير مطلق ومقيد، فالمطلق يبدأ من أول العشر وهو مشروع في كل الأوقات، وأما المقيد فإنه يكون بعد الصلوات المفروضات من بعد فجر هذا اليوم يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. كل يكبر على حدة دون توافق جماعي، فإن حصل موافقة فلا شيء في ذلك. واعلموا رحمكم الله أن من الشعائر التي حث عليها الشرع أمر الأضحية، فهي سنة مؤكدة في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ولا بد رحمكم الله أن يكون ذبح الأضحية بعد أداء صلاة العيد، وجائز أن يمتد إلى ثلاثة أيام بعده. قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وينبغي للمضحي أن يختار أضحيته سليمة خالية من العيوب، وتلك العيوب هي العور البين، وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز به أو تبيض بيضاضا، يدل بينة أو دلالة بينة على عورها. وتلك العيوب أيضا المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، وكالجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها. وكذلك من العيوب العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في مشيها. وكذلك الهزيلة الواضحة في هزلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هزلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: ماذا يتقي من الضحايا؟ فأشار بيده عليه الصلاة والسلام أربعا: العرجاء البين ظلها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وقد قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم وفق ولي الأمر رئيس الدولة، وأدم عليه موفور الصحة والعافية، واجعله في حفظك وعنايتك، ووفق اللهم نائبه لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه لما فيه الصلاح والخير والهدى والرشاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليه الأمن والأمان، وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرمنا إجابة الدعوة، اللهم لا تحرمنا إجابة الدعوة. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا السيئات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.